يقول المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسبيه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسير مثله قط ثم قال بعينه بأقية بعنيه بأقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كسيتك لا آخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم لما باعه الجمل في غزوته صلوات الله وسلامه عليه. وقد اشتمل هذا الحديث على حكم الشروط في البيع فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الشروط في البيع. يقول المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه أبوه صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين استشهدوا في أحد. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن جابرا لما قتل أبوه جعل يكشف الثوب عن وجهه ويبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله جابر عن مصير أبيه عبد الله رضي الله عنه هل هو في الجنة فيسلو فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر إنها جنان وإن أباك أصاب الفردوس الأعلى منها. وقد جاء في الخبر أنه لما دفن يوم أحد نبش قبره بعد 46 عاما وذلك في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ولما حفر المزارع أرضه إذا به على القبر برجل مستقبل القبلة قد وضع يده مكان طعنته في صدره فلما أزال يده انبعثت دماؤه كأنه قتل من ساعته رضي الله عنه وأرضاه. وقد تقدمت ترجمة جابر رضي الله عنه وأنه من المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 3000 حديث ولذلك أشار بعض الفضلاء بقوله والمكثرون بحرهم حبرهم وأنس عائشة وجابر المقدس أي المكثرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية الأحاديث يقول إنه كان يسير في على جمل له قد أعيا. هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله ليس فيها بيان لذلك المسير. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه كان في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بعض العلماء أنها غزوة ذات الرقاع سنة 5 من الهجرة. وقد جاءت هذه الرواية مختصرة، وقد جاء في رواية البخاري في صحيحه أن الجمل أعيا على جابر في رجوعه من غزوة ذات الرقاع لا في ذهابه إليها. وقوله قد أعيا أي تعب، فالعي المراد به الكلال والتعب في السير، والسبب في ذلك شدة مؤونة السفر عليه. فمقال فلحقني فأراد أن يسيده، أي أراد جابر رضي الله عنه أن يسيد الجمل، بمعنى أن يتركه ولا يركب عليه، وليس مراده من السائبة التي كان أهل الجاهلية يفعلونها، لأن تسييب السوائب حرمه الله جل وعلا في دين الإسلام. فقوله أراد أن يسيبه أي أن يترك الحمل عليه لمكان تعبه ومشقته والمؤونة في حمل عليه. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه العبارة دليل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة عطفه ولطفه بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وفيها دليل على أنه ينبغي لمن كان واليا على الناس في السفر وهو أمير السفر أن يحافظ على ضعيفهم وأن يرحم من أعياه المسير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في آخر القوم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو صنيع الكرماء وصنيع الرحماء. وقد كان صلى الله عليه وسلم سيدهم وإمامهم. قال فلحقني أي جاء من بعدي. قال بعض العلماء فيه دليل على أنه ينبغي على أمير السفر أن يرفق بضعيف الركب، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الضعيف أمير الركب. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم وضربه ودعا له، فدعا له وضربه. وجاء في رواية البخاري أن جابرا نزل عن البعير ثم طعن النبي صلى الله عليه وسلم في البعير بمحجن، فما زال يجأه بالمحجن حتى انطلق الجمل كأن لم يكن به من بأس. وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وآية من آيات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. يرى الضعيف فيدعو له فيصير قويا، ويرى الميت فيد من الأرض ونحوها فيدعو فيكون حيا، وذلك بقدرة الله جل وعلا لكي يكون شاهدا على صدق نبوته وصحة رسالته صلوات الله وسلامه عليه. ولما ادعى مسيلمة لعنه الله النبوة أخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد بالمعجزات، وأنه بسط في بئر وماؤها مالح فصار عذبا، فبسط بسيلمة في بئر فذهب ماؤها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا بالمعجزات والآيات البينات على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خبر حليمة السعدية أنها لما حملت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها ورجعا إلى أرضهما أنهم انطلقت بهم الآتان، فسبقت من كان معهم من الركب، وذلك من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه، وذلك من الإرهاصات التي سبقت نبوته صلوات الله وسلامه عليه. قال: فدعا لي وضربه. وفي الحديث الآخر أن جابر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الجمل قال: يا رسول الله، هو بخير أصابته بركتك، أي أصابته دعوتك المباركة يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما دعا للجمل انطلق الجمل، حتى إن جابر رضي الله عنه كان يكف جماحه، ومع ذلك يعجزه من شدة قوته وجلده وما جعل الله جل وعلا فيه من صلاح لحاله، حتى كاد يسبق النبي صلى الله عليه وسلم وجابر يكفه. قال: حتى أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال لي: بعنيه. فقلت: لا. وفي الرواية الأخرى: هو لك يا رسول الله. فلم يرد جابر رضي الله عنه أن يرد رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في البيع، وإنما تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع شدة فقره وضيق حاله، لأنه خلف له أبوه دينا، قال رضي الله عنه: هو لك يا رسول الله. وفي هذا دليل على سماحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكمال أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يؤثرون حبه ورضاه على النفس والمال والغالي والرخيص رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان هذا هو دأب المهاجرين وإخوانهم من الأنصار، وكان للأنصار في ذلك شأن عظيم، فكانوا يذهلون عن الأهل والولدان وعن الأموال وعن الأموال والخيرات، كل ذلك طلبا لرضوان الله جل وعلا ورضوان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الصحيح أنه لما قصد الأحزاب المدينة يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروا المدينة، عرض النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أن يعطيهم المال، وقال: نصالحهم على تمر المدينة. فقال سعد: يا رسول الله، أهو الرأي والمكيدة أم أمر أمرك الله به؟ فقال: هو الرأي والمكيدة. فقال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية فأعزنا الله بالإسلام، وكانوا في الجاهلية لا يطمعون في تمرها، أبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم؟ لا والله. فمع ذلك لم يعترض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدوا ذلك التمر والخير لغيرهم لأطاعوه رضي الله عنهم وأرضاهم، بل كانوا يؤثرون حبه ورضوانه على أنفسهم وأهليهم. وفي الحديث الصحيح أن امرأة أخبرت فقيل لها: قتل أبوك وابنك وزوجك، فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: بخير. قالت: أروني أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. فكانوا رضوان الله عليهم يؤثرون محبة يؤثرون مرضاة النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وأموالهم، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بعنيه قال هو لك يا رسول الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام بعنيه دليل على مشروعية تقدم القبول على الإيجاب، وأنه لا حرج على المشتري أن يسبق البائع بكلمة البيع فيقول للبائع بعني هذا الثوب أو هذه الدار. وقال بعض العلماء لا بد من تقدم الإيجاب على القبول، فإن قال المشتري بعني ثوبك يقول المشتري البائع بعتكه بمئة، فإنه ينبغي أن يقول البائع قبلت، ولا يصححون عقد البيع إلا إذا وقع الإيجاب بعد القبول بعد الإيجاب. وظاهر الحديث يدل على جواز سبق القبول من المشتري، أو يكون الإيجاب من المشتري ويكون القبول من البائع، لا حرج في ذلك. قال بعنيه بأوقية، وفي رواية بأربع أواق، وفي رواية بخمس أواق، وفي رواية بأربعة دنانير، وفي رواية بمئتي درهم، وفي رواية بعشرين دينارا. وكل هذه الروايات تعتبر متعارضة مع بعضها، ولذلك الصحيح والأقوى هذه الرواية التي معنا، وهي رواية الشعبي التي قواها الإمام البخاري في صحيحه، أن رواية الأكثر وقية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه هذا القدر. وأما الروايات الأخرى فقد تكلم العلماء رحمهم الله على أسانيدها، فثبت القول بالرواية الصحيحة القوية أن العرض كان بوقية. وهذا الخلاف بين الروايات لا إشكال فيه، ولا يترتب عليه كبير فائدة. قال فأخذه النبي صلى الله عليه، قال فاشترط حملانه إلى المدينة. اشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي الجمل معه إلى أن يصل إلى المدينة. وفي هذا دليل على مشروعية استثناء منفعة من المبيع زمنا محددا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فقال الإمام مالك والإمام أحمد وطائفة من أصحاب الحديث يجوز للبائع أن يستثني منفعة المبيع منفعة محددة، وذلك على قدم وزمن يسير عند المالكية رحمة الله عليهم. مثال ذلك أن تقول للمشتري أبيعك داري أو عمارتي على أنني أسكنها شهرا، أو أبقى في هذه الدار سنة كاملة فلا حرج عليك. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام الشافعي رحمة الله على الجميع إلى أنه لا يجوز للبائع أن يستثني سكن الدار ومنفعة المبيع ولو كانت لمدة قليلة. وردوا هذا الحديث بأنه قضية عين، والقاعدة في الأصول أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا على العموم. ووجه ذلك أنهم رأوا أن الأصل في الشروط في البيع حرمتها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خص جابرا بهذا الحكم. قالوا فنبقي الأصل العام ونقول قضية جابر قضية عين، والقاعدة في قضايا الأعيان أنها لا تصلح دليلا على العموم، أي لا تعتبر أصلا عاما مضطردا. والصحيح مذهب المالكية والحنابلة وذلك لظاهر هذا الحديث الصحيح الذي معنا، فيجوز لك أن تقول للمشتري أبيعك بيتي وأستثني سكنى هذا البيت عاما كاملا، وكذلك يجوز أن تقول له أبيعك عمارتي على شرط أن تبقي الساكن فيها إلى نهاية العام، لظاهر حديث جابر الذي معنا، فإن السكنى تعتبر منفعة للمبيع كمنفعة ركوب جابر رضي الله عنه للبيع. فلما قدم جابر إلى المدينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فنقده النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم، فلما مضى إلى بيته أرسل إليه في أثره، فجاءه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك وأنا أريد أن آخذ جملك؟ قوله عليه الصلاة والسلام ما كستك، المماكسة في البيع، المحاورة والمناقشة، يقول أبيعك بمئة فتقول بتسعين، أو تقول بعني بتسعين فيقول بل بمئة. وفي هذه العبارة دليل على أنه لا حرج في المماكسة في البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، ولو كانت المماكسة حراما لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال خذ جملك ودراهمك، وفي هذه العبارة دليل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه وحسن وفائه لأصحابه، فقد وفى لجابر رضي الله عنه بقيمة المبيع، وتكرم عليه صلوات الله وسلامه عليه بإعطائه عين المبيع، وهذا أبلغ ما يكون من الكرم. ولو رد الدراهم ورد عليه الجمل بقيت حاجة جابر إلى الدراهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام جمع له بين الحسنيين وأعطاه كلا الخيرين صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. هذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من المنهيات من النبي صلى الله عليه وسلم من البيوع، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع، وقد تقدمت جمل المنهيات كلها معنا، فتقدم الكلام على بيع الحاضر للباب، وبيع الرجل على بيع أخيه، وأما قوله ولا يخطب على خطبته، صورة ذلك أن يتقدم زيد إلى امرأة يريد نكاحها، فيرضى أولياء المرأة ويتراكنوا إلى زيد، ويركنوا إليه ويركن زيد إليهم، فيتقدم عمرو يريد المرأة نفسها، فهذه هي الخطبة على خطبة المسلم. وظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، ولذلك جاء في الرواية الأخرى قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لمؤمن، وقد نص الأصوليون على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أنه من صيغ التحريم التي تدل على التحريم صراحة، وهي من أقوى صيغ التحريم، ولذلك حكى العلماء رحمهم الله الإجماع على حرمة بيع الرجل على بيع أخيه، وكذلك حرمة خطبته على خطبة أخيه المسلم. وقال بعض العلماء يجوز له أن يخطب على خطبة الفاسق، فلو أن إنسانا فاسقا خطب امرأة وأراد نكاحها فيجوز للغير إذا كان صالحا أن يتقدم عليه ويخطب، وإن كان ظاهر الحديث التحريم، والصحيح أنه لا يجوز أن يخطب، لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم سواء كان صالحا أو كان فاسقا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في الحكم، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ولم يرد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم استثناء صالح من فاسق، ولذلك يبقى الأمر على العموم. فلا يجوز للمسلم إذا علم أن امرأة خطبت من أخيه المسلم أن يتقدم إلى خطبتها إلا في أحوال: أحدها أن يردوه، فإذا رد أولياء المرأة الخاطبة فإنه يجوز للثاني أن يخطب، والحالة الثانية أن يتقدم ولا يركنوا إليه، فإذا تقدم إليهم ولم يركنوا إليه جاز للثاني أن يخطب على خطبته، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا الجهم ومعاوية بن أبي سفيان قد خطباني. فدل هذا على أنه لا حرج في خطبة المسلم على خطبة أخيه إذا كان الخاطب الأول لم يركن إليه أولياء المرأة، أما إذا ركن إليه أولياء المرأة فإنه لا يحل له أن يخطب. وقال بعض العلماء في حكم هذه الصورة أن يتقدم رجل إلى أولياء المرأة، ويكون هذا الرجل ممن لا يرغب في تزويجه، ويغلب على ظن الخاطب الثاني أن أهل المرأة لا يقبلوه. قالوا: فيجوز له في هذه الحالة أن يتقدم لظاهر حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أخبرته فاطمة بخطبة أبي الجهم ومعاوية قال صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، أي رجل شديد على النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة. فرد خطبة الأول والثاني، ثم استفتح خطبة ثالثة لأسامة رضي الله عنه وأرضاه. قالوا: وفي هذا دليل على أنه إذا كان أولياء المرأة لا يرضون بالخاطب الأول وغلب على ظنك أنه يرد، أن من حقك أن تتقدم لظاهر الحديث، وهذا محل نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مستشار، وقد أشار على فاطمة بنت قيس أن تصرف النظر عن معاوية وأبي الجهم، وإذا صرف النظر عنهما خلت فاطمة من الخاطب، فاستفتح خطبة جديدة فلم يتحقق ما ذكروه من قولهم إنه خطبة على خطبة. ولذلك الذي يظهر أنه ينبغي الاحتياط، وأنك إذا علمت أن إنسانا تقدم لنكاح امرأة ولو غلب على ظنك أنهم يردوه فلا تتقدم لخطبة حتى ينتهي أمره إما بقبول وإما برد. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. في هذا الحديث في هذه العبارة دليل على تحريم سؤال الزوجة للطلاق، أن تسأل الزوجة زوجها أن يطلق أختها، أعني ضرتها التي معها، سواء كانت سابقة عليها أو لاحقة بها. فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة أن تسأل ذلك من زوجها، وسؤالها يعتبر ذنبا عظيما لما فيه من قطيعة الأرحام وأذية المؤمنة وأذية أختها المؤمنة. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. وسيأتي إن شاء الله بسط المسائل المتعلقة بسؤال المرأة للطلاق، وذلك في باب الطلاق أعاننا الله على ذلك وبلغنا بفضله ومنه ما هنالك. أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم ونفع بكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أحسن الله إليك، إنني من بلد خارج هذه المملكة، وكنت قد اشتريت أرضا بقصد التجارة وقد تغيبت عنها بضع سنين، وعند عودتي وجدت أن أحد أبنائي باع الأرض وأنفق قيمتها على الأهل والأقارب والمحتاجين ولم يبق شيئا، وكنت عازما على تقدير ما يترتب عليها من الزكاة حسب ارتفاع قيمتها وأقرضه عن تلك المدة، ولكنني وجدتها مباعة ولم يبق من قيمتها شيء، فهل يجب علي إخراج الزكاة المترتبة عليها بعد ضياعها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد تضمن هذا السؤال مسائل. المسألة الأولى في بيع ابنك للأرض، هذا البيع يعتبر تصرف فضولي، وتصرف الفضولي موقوف على إذن المالك الحقيقي، فمن حقك أن تبقي البيع وتمضيه، ومن حقك أن تفسخه وتلغيه. ما لم يكن عند الابن وكالة منك أن يتصرف في الأرض بما شاء أو بما يرى من مصلحة، وبناء على ذلك فهذا البيع للأرض يحتاج إلى نظر، فإن كنت راضيا به فبها ونعمت، وإن كنت غير راض به فإنه لا يصح البيع ولا ينفذ، ومن حقك الفسخ وترد القيمة على من اشترى تلك الأرض. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم: لا تبع ما ليس عندك، فدل على أنه لا يصح البيع ممن خلا أو خلت يده عن الملكية أو الإذن بالوكالة أو الولاية. المسألة الثانية مسألة زكاة الأرض، وهي التي تسأل عنها. اشتريت الأرض بنية التجارة ثم بيعت هذه الأرض في غيابك، ثم قدمت ولم تجد من قيمتها شيئا. فأما بالنسبة لقيمة هذه الأرض التي بيعت بها، فإنها تلزم فيها الزكاة بشرط أن يكون عرضك للبيع لها، أو بشرط أن يكون ما بين شرائك لها وبيع ابنك لها قرابة ما يبلغ سنة كاملة. فإن مضت سنة ما بين نيتك عند شرائها وما بين بيع ابنك لها، ولو مضت سنوات فإنك تزكيها وتلزمك الزكاة حقا ثابتا في مال الأرض. أما لو كانت المدة التي بين شرائك لها وبيع ابنك لها دون السنة، فإنه لم يحل الحول على عرضها للتجارة، وبناء على ذلك فلا زكاة عليك فيها. المسألة الثالثة، يستثنى من الحكم بمنع بيع الابن للأرض أن يكون الابن قد ضاقت به السبل وضاقت بأهله وإخوانه وزوجه وقصرت في نفقتهم، فقد يجوز من ناحية شرعية إذا قصرت في الإنفاق عليهم ومضى على ذلك ما يوجب الضيق عليهم ولم يجدوا إلا أن يبيعوا مالك وباعوه، فإن هذا التصرف له وجه شرعي لأنك أنت المقصر في حقهم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اشتكت له هند وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك أفآخذ من ماله، فقال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه بالمعروف، بمعنى إذا قصر الزوج في حقها كانت لها يد على ماله. إذا ثبت هذا من هذا الحديث فإن للابن يدا على مالك في حال غيبتك عند تقصيرك في حقه وحق إخوانه وأمه إذا كانت نفقتهم واجبة عليك، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول: شيخنا الفاضل حفظك الله، كيف يمكننا الجمع بين قول جابر رضي الله عنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع في بيع جمله فقال جابر لا كحديثنا الذي معنا، وبين الرواية الأخرى من قوله هو لك يا رسول الله؟ لا تعارض بين الروايات، يكون قوله لا كأنك تقول لا يصح هذا أنني أبايعك يا رسول الله لأني وما أملك ملك لك، من باب التكرم ومن باب التفضل. مثل أن يقول لك إنسان عزيز عليك بعني سيارتك فتقول لا، أي لا أبيعك ولكن هي لك، أي فضلك علي وحبي لك وإكرامي لك يمنعني من بيعها عليك. وبناء على ذلك يكون قوله لا ليس اعتراضا وإنما تأدبا ومن باب إجلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين الروايتين. نعم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: هل يجوز لي إذا رأيت في السوق سلعة فأعجبتني وكان رجل يريد أن يشتري هذه السلعة واتفق مع البائع على السعر فدفعت أكثر من الذي دفعه الأول، فهل يجوز ذلك؟ هذا محرم. إذا تراكم البائع والمشتري فاتفق على ثمن للسلعة، قال بعني هذا القلم بعشرة، قال بعتك، فأراد أن ينقده الثمن فجئت أنت وقلت أعطيك 11، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سوم المسلم على سوم أخيه، وفيه قطع لأواصر الأخوة وإفساد الخير على الناس، ولا يجوز فعل ذلك وهو محرم، لأن السوم إذا حرم فإنه داخل في حكمه أن يكون قبل التقابض، ويكون هذا من باب سوم المسلم على سوم أخيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذان السؤالان حول قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه. الفقرة الأولى: إذا كان ذلك بدون علم، أي لم يعلم الخاطب الثاني بخطوبة الأول، فهل يجوز ذلك؟ قال بعض العلماء في حديث إن أبا الجهم ومعاوية بن أبي سفيان قد خطباني، قالوا السبب في اجتماع الخطبتين كون معاوية لم يعلم بخطبة أبي الجهم وكون أبي الجهم لم يعلم بخطبة معاوية. وخرج العلماء من هذا، بعض العلماء خرجوا من هذا أن يخطب أحدهم دون علم الثاني. قال بعض العلماء إن خطب أحدهم دون علم الثاني، الذي هو خطب الثاني دون علم أن هناك خطبة، قالوا يسقط الإثم ولكن يبقى الحق للخاطب الأول، فالمنبغي عليه أن ينكف عن خطبته ويتراجع عنها حتى يرى كيف يكون شأن الأول، لأن السابق أحق. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق إلى شيء فهو أحق به، وبناء على ذلك فالأولى والأحوط والأورع أنه إذا علم الثاني بخطبة الأول أن يسحب خطبته، وأن يظهر كأنه متراجع عن الخطبة حتى ينظر مآل خطبة الأول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. والفقرة الثانية: إذا تقدم الأول ولم يجب طلبه ولم يرفض، فهل يجوز لآخر أن يتقدم للخطبة؟ هذا التعليق إذا علق ولم يبين أولياء المرأة هذا في تفصيل. تارة يعلقون للسؤال عن حال هذا الخاطب، ففي مثل هذه الحالة تكون في حكم ظاهر الحديث، العموم المستفاد من ظاهر الحديث. ولذلك الأورع أن يقف الإنسان حتى يبت في شأنه، ما لم يكن توقفهم في ذلك خوف أن لا يوجد خاطب، كأنهم يريدون أن يرون هل هم مضطرون إلى تزويجه، فحينئذ قال بعض العلماء بجواز تقدمه لما فيه من النصح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، كيف نرد على من قال بأن قضية اشتراط جابر للمنفعة قضية عين؟ قضايا الأعيان شرطها أن يكون الأصل معارضا للحادثة من كل الوجوه، وهنا الأصل لا يعارض الحادثة من كل وجوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الشروط وفعل الشروط بنفسه كما في حديث عائشة الذي تقدم معنا وحديث جابر هذا، فهمنا أن المراد بالنهي عن الشروط في البيع ما كان من الشروط متضمنا لما يخالف مقتضى العقد، كما قلنا أن يقول له بعتك الدار على ألا تبيعها، بعتك الدار على ألا تؤجرها، فلما كان هذا النهي ينصب على هذا النوع من الشروط بقي ما عداه خارجا عن الحكم ولا يبقى أصلا النهي أصلا مطردا فيه، فنقول نجمع بين نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النهي نحمله على ما خالف مقتضى العقود وما تضمن أمرا محرما، وما كان من الإباحة نحمله على ما فيه رفق بأحد المتعاقدين لا يتضمن ضررا ولا معارضة لأصل في البيع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للشخص أن يتصرف في الوديعة التي عنده فينفقها لحاجته الضرورية فإذا أتاه مال ردها؟ الوديعة يد المودع يد أمانة، وإذا وضع إنسان عند الإنسان وديعة فإنه يحرم عليه أن يتصرف فيها إلا بإذن مالكها. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلو أن إنسانا قال لك: هذه 1000 ريال ضعها عندك وديعة فاحفظ 1000 بعينها، ولو أعطاك كيسا أو صندوقا تحفظ الكيس والصندوق حتى لا تفتشه ولا تنظر ما فيه. ولذلك قال بعض العلماء: لو أعطى رجل رجلا كيسا من المال وفك رباط الكيس خرج عن كونه أمينا إلى كونه خائنا والعياذ بالله. فلا يجوز. فإذا تصرفت في المال الذي وضع عندك أصبحت يدك يد ضمان، واليد الأولى يد أمانة، والفرق بين يد الأمانة ويد الضمان أنه لو وضع عندك وديعة في صندوق مثلا، ثم إن هذا الصندوق نزلت آفة من السماء فأهلكت المال أو أحرقت البيت كصاعقة مثلا أحرقت البيت والمال، فأنت لا تضمن لأن يدك يد أمانة. لكن لو تصرفت في الوديعة وحللت رباطها فقط فتشت الرباط خرجت عن كونك أمينا إلى كونك ضامنا، ويلزمك رد العين إن وجدت، فإن لم توجد عين الوديعة يلزمك رد المثل إن وجد، فإن لم يوجد العين ولا المثل لزمك رد القيمة، كما قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فجعل الحقوق على المثلية في المقاصة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: لكن لو أنه أراد أن يستفيد من هذا المال، جاءك رجل وقال: يا فلان هذه 100,000 ضعها أمانة عندك، ضعها وديعة عندك، وأردت أن تتاجر فيها، فقل له: يا أخي هذه 100,000 دين لك علي. فإذا قلت دين لك علي جاز لك أن تتصرف فيها، أو تقول: هذه 100,000 أضمنها لك، ثم تأخذها وتنتفع بها فيما شئت، ثم بعد ذلك إذا سألها في أي وقت أعطيته ماله، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لتكفأ ما في إنائها؟ ما يكون من طلاق فإنه يدمر البيوت، يبكي الأزواج والزوجات، ويحرق قلوب الأبناء والبنات. الطلاق كلمة صغيرة ولكنها عظيمة خطيرة، وإذا طلقت المرأة حصل لها من البلاء والضيق ما الله به عليم، فيحصل لها من متاعب النفس والمعنى شيء كثير. ولذلك تكفئ ما في صحفتها كما في الرواية الثانية، وما في إنائها، أي أنها تكون سببا في فوات الخير عليها، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرأة إذا طلقت خرجت من عصمة زوجها، فأصبحت خالية من منافعها ومصالحها عند زوجها، وهذا لا شك أنه إضرار بالمسلمين، والله عز وجل لا يبيح للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. فمن حقوق الأخوة أن ينصح له وأن لا يؤذيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، اشترينا قطعة أرض قبل قرابة 10 سنوات كقصد التجارة ولم تباع إلى الآن، هل علينا أن نخرج زكاة مالها عن تلك السنوات؟ هذه المسألة فيها خلاف. لو أن إنسانا اشترى عمارة أو أرضا وهو ما يسمى بالعقارات، فإذا اشترى العقار وعرضه للبيع فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء: كل سنة تمر وهذا العقار معروض للبيع فعند تمام الحول يقوم ويخرج زكاته، وهو مذهب طائفة من السلف ويكاد يكون قول جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم، وهو به قال سعيد بن المسيب ومحمد بن قاسم أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد وغيرهم من فقهاء المدينة السبعة، واختاره إمام دار الهجرة الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس، أنه إذا عرضت الأرض للبيع أو الدار أنك تتربص إلى بيعها، فلو مضت 10 سنوات تبقيها ولا تزكيها حتى تبيعها، فإن بعتها بعد 10 زكيتها لسنة واحدة للقيمة التي بعتها به، وهو مذهب من ذكره من السلف الصالح من فقهاء المدينة السبعة وغيرهم. وهذا القول هو أعدل الأقوال، واختاره أكثر من واحد من المحققين، ولذلك يتربص إلى بيعها. السبب في ذلك أن لما فيه من غالب الحرج والمشقة التي لا تتفق مع أصل الشرع، فإنه ربما كانت العمارة قيمتها السنة 10 ملايين، ثم في السنة القادمة قد تنزل إلى 1,000,000، فيزكيها في الأولى عن 10 ويزكيها في الثانية عن 1,000,000، وقد يبيعها 100,000. وهذا وقع وحصل ويحدث، ولذلك لاضطراب الأراضي والعقارات بخلاف المنقولات وسع العلماء رحمة الله عليهم إعمالا لأصول الشريعة، فإنه قد تنفذ قيمة الأرض ولم يبيعها الإنسان، ولأن العقارات من دور وأراضين تختلج فيها نيات الناس بخلاف المنقولات كالألبسة والأكسية والأطعمة ونحوها، فالضرر فيها أخف من ضرر العقارات وأقل. ولذلك تميل النفس إلى أنه لا يجب عليكم الزكاة إلا إذا بيعت لعام واحد، لكن لو عرضت 10 سنوات ثم تبين لكم أنكم محتاجون إليها لسكنى وتغيرت نيتكم سقطت الزكاة عنكم، وبناء على ذلك لا تجب الزكاة إلا لسنة واحدة عند بيعها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم ذكر المؤذن للأذكار والأدعية التي بعد الأذان من الصلاة وطلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يرد على من استدل بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن، وقال: إن هذا خاص بالسامعين ولا يدخل فيه المؤذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي موسى: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا لي الوسيلة، فإنه من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعته. يقول العلماء إن العلة قد تقتضي تعميم الحكم إذا فهم ما يدل على المشاركة، فإن المؤذن قد قال نفس المقولة، وكانت العلة هي سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال الوسيلة لما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلل به الحكم وهو الأمر بمتابعة المؤذن، الفضل الموجود فيه يحتاجه المؤذن كما يحتاجه السامع. قالوا فهذه قرينة تدل على التعميم، فيستوي في الحكم أن يكون الداعي سامعا أو مؤذنا، لأن المقصود أن يقول نفس الكلام، وقد قال المؤذن نفس الكلام فانتفى فيه أن يقال قولوا مثل ما يقول، أي أن المؤذن قد قال قوله، أي من قال هذا القول الذي قاله المؤذن فليصلي عليه ثم يسأل لي الوسيلة. وبناء على ذلك فإنه إذا سمع إذا أراد المؤذن أن يقول مثل ما ذكرنا من سؤال الوسيلة فلا حرج عليه، والتخصيص هنا لا وجه له، تخصيص بالسامع دون المؤذن لا وجه له، بل لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا يقتضي التقسيم أن يقول المؤذن ويقول السامع ثم قال ثم سلوا لي الوسيلة، وهذا عام، فكان قوله قولوا مثل ما يقول خاص بالسامع، ويكون ما بعده ثم عطف على التراخي، والعطف على التراخي قد يكون أعم من الخاص الذي قبله. وبناء على ذلك يستوي في سؤال الوسيلة المؤذن والسامع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ دخلت المسجد وأردت أن أشرب ماء قبل أن أصلي تحية المسجد، فهل علي أن أشرب جالسا أم أن ذلك يحرم لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والرجاء الجمع بينه وبين الحديث لا يشربن أحدكم قائما، جزاكم الله خيرا. لا إله إلا الله، يعني ضاقت الدنيا كلها، ما تقدر تصلي ركعتين تروح تشرب، يعني إلا تشرب قبل أن تصلي ركعتين، خذ الماء واخرج عن المسجد. نعم، هذه المسألة قال بعض العلماء إنه يجوز أن يجلس ويشرب، قالوا إنه جلوس يسير يغتفر كجلوس الخطيب على المنبر ويستثنى من عموم لا يجلس، لكن هذا محل نظر، والصحيح أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين لظاهر السنة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبناء على ذلك يكون من باب تعارض النهيين، النهي عن الشرب قائما لأنه لا يستطيع أن يشرب قائما، والنهي عن الجلوس حتى يصلي ركعتين، فعليه إما أن يصلي الركعتين، وفي هذه الحالة يكون يعني قد أدى المنهي المتعلق بالمكان ثم بعد ذلك يشرب، وأما أن يشرب قائما إلا في زمزم فهذا مستثنى، أما كونه أن يجلس ولو يسيرا ثم يشرب ويقوم بعد ذلك فهذا فيه مخالفة لظاهر العموم في قوله عليه الصلاة والسلام لا يجلس حتى يصلي ركعتين، والله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس السابق ما قد يقع في تحويل العملات من ربا وغير ذلك، وقد أشكل علي في هذه المسألة أمرين، الأول ما العمل إذا أردنا عمل حوالة بعملة أجنبية ورفض البنك التقابض قبل التحويل بعده، ورفض البنك التقابض قبل التحويل لعدة حجج منها عدم توفر هذه العملة لديه ولم يوجد غيره. إذا كانت العملة ما هي موجودة كيف يصير لك شيء ما هو موجود؟ هذا الذي تريده الشريعة. يقول بعض خبراء الاقتصاد الموجودين يعني لعهد قريب من كبار خبراء الاقتصاد، لو أن العالم يحقق شرط الشريعة في التقابض في العمل والأموال، يعني بين صرف الذهب بالفضة والفضة بالذهب، لخل العالم من ثلثي مشاكل الاقتصاد. ثلثا مشاكل الاقتصاد حلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباد بن الصامت، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، والبر بالبر، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد مثلا بمثل. الشريعة تريد كل ذي حق معه حقه، فالتعامل الموجود يقولون الموجود الآن الرصيد ثلث ما يتعامل به الناس، يعني معاملات الناس على مستوى العالم الرصيد ثلثها والباقي حبر على ورق. لماذا؟ لأن ما في تقابض، ولذلك أكثر النكسات التي تحصل للبنوك وما يحصل لها من المصائب بسبب قضية التقابض، فالشريعة شددت في أمر التقابض، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تفارقه ويفارقك وبينكما شيء في الصرف، وبناء على هذا لا يجوز صرف العملة بالعملة سواء بالاتحاد أو الاختلاف إلا يدا بيد. حديث عمر في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ردا إلا هاء وهاء، الفضة بالفضة ردا إلا هاء وهاء. هاء وهاء يعني ها ها، مثل ما يقول العامة ها وها، يعني ها ها، يدك في يده تعطيه ويأخذ. بل قال بعض العلماء لا يحل له حتى أن يقوم إلى الصندوق من أجل أن يعطيه، لقول عليه الصلاة والسلام: إلا هاء وهاء. وبناء على ذلك أما أنا فأقول لا يجوز إلا أن تعطيه حقك ويعطيك حقك، تعطيه حقه وتأخذ حقك. أما كيف تخارج نفسك، كيف تصرف، ما أستطيع أن أتحمل الربا بين يدي الله عز وجل، أبرأ إلى الله. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، ما أستطيع أن أقول لك إلا أن تصرف يدا بيد، ولا أعرف لك رخصة لا في الكتاب ولا في السنة. إن وجدت أحد يرخص وأحببت أن تأخذ برخصتي فخذ. أما الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، فهذا ما أستطيع أن أتحمل مسؤوليته بين يدي الله. حمل الجبال الشم أهو من أن يتحمل الإنسان مسؤولية هذا بين يدي الله عز وجل، ففيه اللعنة وفيه الحرب والعياذ بالله. فلذلك أنت اصرف، إن شئت حلا وسطا تنظر إلى عملة مشتركة مثلا ما هي موجودة عنده، العملة ليست موجودة عنده الآن، لماذا لو أنك صرفت مثلا 10,000 بعملة خارجة ليست موجودة عند البنك، ماذا سيفعل البنك؟ سيتصل بغيره، ثم فترة الاتصال، ثم تتعطل حقوق الناس، ولذلك تجلس في حوالي شهور وقد تجلس أسابيع، وهذا هو الذي يضيع حقوق الناس، فترتفع أسعار الأموال وتنزل، ويكون في ذلك ضرر على من؟ على المتعامل. ولكن الشريعة تقفل هذه الأبواب كلها، وتريد حقك تأخذه من غيرك فتضمن لك الحق، فلا يكون السفه منك أن تفرط في حقك، وحق غيرك مأخوذا منك، فلا تظلم الناس. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالمقصود الحكم الشرعي أن الإنسان يصرف يدا بيد، ثم بعد ذلك يضعها في شيك، أنا أحول ولا أقع في إشكالات ولا أقع في إحراج. البنك يريد المال، إن جئته بالمال وقلت له أريد كذا أبشر. الإنسان يفرض الشريعة على الواقع ولا يفرض الواقع على الشريعة، لا يكون الإنسان مهزوما أمام واقعه، ولكن ينبغي أن يطوع واقعه للشريعة. فطالب العلم إذا طوعه لشريعة الله عز وجل وبين لهذا الكاتب أن هذا لا يجوز وأن شرع الله يدا بيد، ثم الثاني يخبره، ثم الثالث، يضطر الناس إلى التعامل بالشرع. أما أن نأخذ بالرخص، لا تزال عرى الإسلام تنقض عروة عروة بسبب الترخيص والواقع، وهذا يضر الناس وعمت به البلوى، ثم لا يزال الإنسان والعياذ بالله يرخص يرخص حتى لا يبقى من الدين إلا رسمه. نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم. الله. والإشكال الآخر، هل يدخل في هذا الأمر الشيكات المصدقة والشيكات السياحية حيث يقبضها الشخص وهي بعملة أجنبية وقيمتها مدفوعة بالريال؟ لا، في فرق بين رصيد الشيك وبين الصرف. الصرف شيء ورصيد الشيك، رصيد الشيك أمانة، يعني حينما يقول لك البنك أنا ألتزم لك ب1,000 دولار تسافر إلى الخارج وتكون معك هذا الشيك مصدق فيه $1,000، هذا أشبه بإنسان وكلته أن يوكل غيره أن يدفع لك نفس المبلغ، ما فيها معاوضة. لكن الإشكال في قضية البطاقات، إذا دفع عليها مال يكون دينا من وجه بفائدة، وسنبسط إن شاء الله الكلام على هذا في الباب الذي سيأتينا إن شاء الله، لأن الباب القادم باب الربا والصرف نبين فيه إن شاء الله بعض الأحكام ونوضحها، والله تعالى. ثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، رجل أعطى آخر سلعة ليبيعها وقال له بعها بكذا بكذا من الريالات، فما زاد من مال فهو لك، فهل يجوز ذلك؟ إذا قال له خذ هذه السلعة وبيعها ب10، فإن بعتها أنا أريد منها 10 وبيعها بما شئت والزائد أجرة لك، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه إجارة بالمجهول. وقال بعض العلماء وجه التحريم فيه أنه إجارة بجزء العمل، وهو مخرج على مسألة قفيز الطحان والجلد للسلاخ. توضيح ذلك أن تعطي الأجير أجرة من نفس العمل الذي يقوم به، فإنه يغرر به لأنه لا يضمن، فإنه ربما باع نصفه ربما باع بعضه، ولذلك لا يستحق إلا إذا باع الكل، فتقع الخصومة. ولذلك يقولون لا يجوز أن يستأجره بجزء من عمله، وهي كما قلنا المسألة المشهورة عند علماء مسألة قفيز الطحان. الأعدل الآتي: تقول له خذ هذه السلعة بعها ب15، 5 لك وعشرة لي. إذا بينت القدر الذي هو زائد عن الاستحقاق الذي تريده لا حرج، لكن أن تبهم وتقول له ما زاد فهو لك لا ندري، يأخذها المسكين يظن أن الذي يزيد أربعة، وإذا بها لا تباع إلا باثنى عشر وأصبح اثنان، وبناء على ذلك يغرر الأجير. ولا بد في عقد الإجارة من التعيين. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرزاق في المصنف: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. وقال أجمع العلماء رحمة الله عليهم على عدم جواز الإجارة بالمجهولات، ولذلك لا يجوز أن يقول له خذها والزائد لك إذا كان الزائد مجهولا، لكن لو حدد وقال له بعها بعشرة ريالان لك وثمانية لي، بعها بخمسة عشر، خمسة لك وعشرة لي، فلا حرج في ذلك. لكن يبقى الإشكال في أنها إجارة بجزء العمل، وهذا أهون من قضية الإجارة بجزء مع العمل مع الجهالة، فإنما تضمن علة مع وجود أسره مع التعيين أهون مما تضمن العلتين مع الجهالة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإني أحبك في الله، وسؤالي: إذا توضأ الرجل لصلاة النافلة فصلاها ثم جاء وقت صلاة الفرض فلم يجد ماء، فهل يتيمم علما بأنه لم يحدث؟ هذه المسألة مسألة الوضوء للنافلة، هل يجوز أن يستبيح به الفريضة أو لا؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. قال بعض العلماء: من توضأ لنافلة وقصد الوضوء للنافلة فإنه لا يستبيح به الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى وضوء النافلة فلا يستبيح الفرض، كما لو صلى نافلة لا يجوز أن يقلب نيته إلى فرض. ومن العلماء من قال: يجوز أن يصلي ما دام أنه قد ارتفع حدثه لعموم حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأعدل الأقوال وأحوطها أنه يتوضأ، لظاهر قول عليه الصلاة والسلام في حديث عمر: إنما لكل امرئ ما نوى، فيحتاط بالوضوء فيعيد الوضوء عند دخوله الصلاة، فإن دخل وقت الثاني وهو لم يتوضأ لم يجد ماء جاز له أن يستبيح التيمم، ويعتبر في هذه الحالة يعني خروجا من الخلاف، ولأنه لو صلى مع تيمم صحت صلاته بالإجماع، لكن لو صلى بوضوئه الأول صحت بخلاف، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل المزاد يعتبر من بيع المسلم على بيع أخيه؟ أما المزاد فليس من بيع المسلم على بيع أخيه، وقد جاء فيه حديث ضعيف ضعفه الإمام البخاري ينهى عن بيع المزايدة، والصحيح أن بيع المزايدة جائز، ولذلك لا يعتبر من بيع المسلم على بيع أخيه، لأن الثمن لم يستقر. فأنت حينما تقول بخمسة يقول بستة يقول بسبعة بثمانية لم يستقر، بمعنى أنه ليس أحدكم مقصودا بالبيع، إنما المقصود معرفة ما استقر عليه الثمن. فإن وصل إلى 12 وتراكم مع البائع، رضي البائع بالاثنى عشر، فجاء رابع بعد انتهاء المزايدة يريد أن يدخل، فحينئذ يعتبر من صوم المسلم على صوم أخيه، وهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، رجلان اتفقا على أن يشتري الرجل الأول للرجل الثاني أدوات منزلية ثم يدفع له قيمتها ويزيده مبلغ معين مقابل تعبه، فما حكم هذا البيع؟ لا حرج أن تقول لرجل: اذهب واشتري لي أدوات منزلية، قطع غيار للسيارة أو غيرها، ولكن تحدد له أجرته، فتقول له مثلا: أريد القطعة الفلانية من أدوات المنزل أو أدوات السيارة، فإن أحضرتها لي قيمتها مثلا 100، هذه قيمتها، أو بالغا ما بلغت قيمتها أنا أعطيك قيمتها، ولك 10 على إحضارها، فحينئذ لا حرج، إجارة ووكالة، إجارة على الإحضار ووكالة بعقد البيع مع الطرف الثاني، فلا حرج عليك. لكن لو قال لك: أنا أحضرها لك، ثم ذهب واشتراها 10، ثم جاء وقال لك 12 أو 15، فلا يجوز، لأنه باع ما ليس في ملكه، ولذلك لا يجوز له أن يختلك بهذا القدر الزائد على ثمن السلعة، وإذا كان الإنسان قد حدد لمن وكله قيمة بالأجرة والقيمة بالعمل فهذا جائز بالإجماع ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، إذا أردت أن أبيع ذهبا لزوجتي فكيف يتم البيع، وخاصة أني لا أريد أن أشتري ذهبا من البائع نفسه بعدما أبيع الذهب الذي عندي؟ إذا أردت أن تبيع الذهب أو تشتريه فبع واشتري يدا بيد، فيقول لك: هذا الذهب الذي عندك القديم زينته 100 غرام أو مثلا 1000 غرام، كل غرام أشتريه منك 30 ريال، أصبحت القيمة 30,000، فلا بد أن يعطيكها يدا بيد، تعطيه الذهب ويعطيك 30,000 يدا بيد. لكن لو قال لك: تعال غدا أعطيك 30,000 أو تمرني غدا خلي الذهب وغدا تأتيني، فهذا ربا. لو افترقت ما دون أن تعطيه الذهب وأعطاك المال أو أعطيته الذهب ولم يعطيك المال فهذا ربا ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقابض به يدا بيد كما ذكرنا، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. أما لو أردت أن تبدل ذهبا قديما بذهب جديد فحينئذ قدر قيمة الذهب القديم، أنت بالخيار بين طريقتين: إما أن تعطيه ذهبا قديما ويعطيك ذهبا جديدا متماثلا في الوزن فلا حرج، أخذ منك سوارين من ذهب وأعطاك بدلها قلادة، السواران 100 غرام والقلادة 100 غرام، هذا ذهب مثلا بمثل يدا بيد لا حرج، بالإجماع جائز. لكن لو قال لك: أعطيك القبيء الجديد 100 غرام ب100 غرام القديم التي معك وتزيد على كل غرام 10 أو 5 أو تزيدني ولو ريالا واحدا فهو ربا الفضل، فلا يجوز أن يزيد على الذهب القديم في مقابل الذهب الجديد. وبناء على ذلك إما أن تعطيه الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، وإما أن تعطيه الذهب القديم فيشتريه، ثم إذا انتهى من الشراء تأخذ المبلغ وتفارقه وتشتري من غيره أو ترجع إليه بعد الفراق، ولا تتعاقد معه في نفس المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن بقيت في نفس الدكان واشتريت ذهبا جديدا بعد بيعك الذهب القديم فإنها صورة عقد واحد، لأن الشريعة لا تلغي البيع الأول إلا بالفراق، فإذا تعاقدت معه قبل أن تفارق المحل فقد أصبحت البيعتان بيعة واحدة لعدم وجود الفرقة، ولأن من حقي أن يرجع عن بيعه ومن حقك أن ترجع عن البيع، ولذلك لا يجوز إلا بعد الفراق. فإذا خرجت من الدكان ورجعت إليه ولو خطوة واحدة حل لك البيع، والله تعالى أعلم. نرجو من الإخوان البقاء في أماكنهم وعدم التقدم من الصفوف الأولى، حيث أن بعد صلاة العشاء بإذن الله عز وجل سوف يلقي فضيلة الشيخ كلمة أو لقاء حول النفقة بين الأزواج. بالنسبة لله اللقاء ما أدري، يعني حقيقة هو الأصل النفقة كما اتفقنا، لكن الظهر من الأسئلة يعني ما أدري، هل الإخوان ما رتبوا كانت قليلة، ولذلك رأيت العقوبة يعني مؤخر اللقاء عقوبة لله، ولا نغفر. إذا إن شاء الله يكون اللقاء عن مقدمات الزواج، لأن يعني بعض الإخوان اقترح بدل أن ندخل في النفقات مباشرة أن يكون عن مقدمات الزواج وأسس بيت الزوجية، ثم بعد ذلك يفتح المجال لأسئلة عامة، على أن تكون اللقاء الذي بعده للخطبة والولاية على النكاح، ثم نتدرج إن شاء الله في أحكام المشاكل الزوجية إن شاء الله. وصلى الله معنا التوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال متعلق بالذي سبق، يقول السائل: لو اتحد الوزن في الذهب واختلفت القراريط فما الحكم؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحن اتفقنا الآن من باب الربا سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، وعند الفقهاء القاعدة: من استعجل شيئا قبل إبدانه عوقب بحرمانه. مع العموم هذه المسألة الصحيحة أنه إذا كان بادل ذهبا بذهب مع اختلاف العيارين أنه يجب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، فاستوى في ذلك صافيه ورديئه، وهذا يكاد يكون بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، لأنك لن تستطيع أن تعرف مقدار الشائبة في الشائب. وبناء على ذلك قال: يغتفر وجود النحاس مع الذهب في الذهب المشوب وهو عيار 18، ولا بد من التماثل، وإن شاء صاحب العيار الأقل صاحب العيار الأعلى لو قال أنا لا أرضى أنا بيع عيارا أعلى بعيار أدنى متساويا، نقول له إذا بيعه بالفضة وبالريالات ثم اشتري ما شئت من الذهب الرديء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سؤال خاص بالنساء، تقول امرأة جاءها الحيض في وقته ولكن لونه متغير، حيث أن لونه دائم كان يأتي أحمر، ولكن في هذه المرة كان لونه يميل إلى البني الفاتح في أول يوم، وفي ثاني يوم تحول لونه إلى الأحمر، ولكن في اليوم الثالث عاد إلى البني الفاتح كما في اليوم الأول، ثم توقفت فجأة لمدة يوم كامل فاغتسلت المرأة، ثم عادت إليها في اليوم الرابع بنفس اللون البني، وإنها أصبحت تصلي لأنها لا تعلم إذا كان هذا استحاضة أم حيض، علما بأن مدة الدورة لديها تتراوح بين 7 و8 أيام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن جاء هذا الدم لهذه المرأة في عادتها أيام عادتها، فحينئذ تقدم عادتها على التمييز وتلغي أوصاف الدم، وإن كانت عادتها مضطربة تتقدم وتتأخر في أول الشهر ومنتصف الشهر ولا ينضبط طهرها بين الحيضتين، فإنها تعمل التمييز، ولا ينتقل إلى التمييز بألوان الدماء إلا عند تعذر العادة. فإن كانت لها عادة ثابتة فالأصل بقاء عادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد النساء إلى أيام العادة. ومذهب طائفة من العلماء أن العادة مقدمة على التمييز، فنقول لها ما دام قد جاء هذا الدم في أيام الحيض نفسها فهو دم حيض، وكونه يختلف لونه ساقط مع وجود دليل العادة، فتبقى في حكم الحائض في اللون الأول، اليوم الأول الذي جاءها بلون بني، ثم اللون الثاني الذي جاء اليوم الثاني الذي جاءها أحمر، اليوم الأول والثاني كله حيض لمكان العادة الدالة على ثبوت كون هذا الدم دم حيض. ثم في اليوم الثالث إذا جاءها الطهر كما ذكرت ونقت يوما كاملا، وكانت قد رأت علامة في هذا اليوم من جفوف أو قصة بيضاء، فإنها تصلي وتصوم في هذا اليوم على المذهب المختار، وهو مذهب من يقول بالتلفيق، بمعنى أيام الطهر طهر وأيام الدم دم، ومن يقول بعدم التلفيق يرى أن هذا اليوم تابع لأيام العادة، فتستمر تحسب حتى تتم 7 أيام التي هي عادتها الأصلية. فاليوم الأول حيض والثاني حيض والثالث حيض والرابع نقاء بين حيض نقاء في داخل حيض يلغى ولا يحسب من العادة، ويعتبر يوم طهر تصوم فيه وتصلي كما لو لم يجري معها دم. ثم اليوم الخامس إن عاودها فهو يوم رابع للعادة، واليوم السادس إن عاودها فهو يوم خامس للعادة، واليوم السابع إن عاودها فهو يوم سادس، حتى تتم أيام عادتها، فما تم من أيام عادتها تلغي ما وراءه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول امرأة وضعت وجاء عليها 40 يوما وبعد لم تطهر، فماذا تفعل بعد 40؟ اختلف العلماء رحمة الله عليهم في أكثر النفاس، فمذهب الجمهور أن أكثر النفاس 40 يوما، وذلك لما روت أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وقال بعض العلماء إنه 60 يوما، وهو مذهب الأوزاعي وأهل الشام، واختاره إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه، والأقوى من جهة النقل أنه 40 يوما، وإن كان بعض العلماء جمع باختلاف الأماكن وقال إن النساء يختلفن بحسب اختلاف المناطق حرارة وبرودة وما يتبع ذلك من تأثر أجسام الناس وأجسادهم باختلاف البيئات، ولكن الأعدل والأقوى أنه 40، حتى يعني بعض الأطباء يقوي أنه 40 من ناحية الطبية، حتى يعني ذكروا أمورا يعني تشهد لصحة 40، ولذلك الأقوى أنها بعد 40 تغتسل وتصوم وتصلي ولو جرى معها الدم، إلا في حالة واحدة وهي أن تدخل بعد النفاس في الحيض، كأن تجري معها 40 يوما الدم، ثم اليوم 41 يختلف دمه وتدخل في أيام عادتها، قالوا فيحكم حينئذ بتمييزها، إذا ميزته دم حيض يحكم بكونها قد انتقلت من النفاس إلى الحيض، فتدخل أيضا في مانع الحيض كمانع النفاس حتى تتم أيام عادتها، ثم تطهر بعد ذلك، والله تعالى أعلم.